قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الاستنجاء. من نجوت الشجرة، أي قطعتها فكأنه قطع الأذى. والاستنجاء إزالة خارج من سبيل بماء، أو إزالة حكمه بحجر أو نحوه. ويسمى الثاني استجمارا من الجمار، وهي الحجارة الصغيرة. أحسنت. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الاستنجاء. هذا الباب قدمه المؤلف رحمه الله لبيان أحكام الاستنجاء وأداب التخلي. والاستنجاء إزالة النجو وهو العذرة، والاستنجاء إزالة خارج من سبيل. ذكر السبيل هنا ليحترز به عن إزالة النجاسة إذا كانت على البدن من غير السبيل. قال: بماء أو إزالة حكمه. قوله إزالة حكمه هذا بناء على قاعدة المذهب في أن النجاسات كلها لا تزول إلا بالماء. أما في الاستجمار فيحكم بطهارة المحل، وإن بقيت أجزاء من النجاسة لا يزيلها إلا الماء، لذا يقولون في الاستجمار إزالة حكمه. قال: بحجر أو نحوه. يسمى الثاني استجمارا من الجمار، يعني أن هذا الاسم مأخوذ من الجمار. نعم. حب عند دخول الخلاء ونحوه، وهو بالمد الموضع المعد لقضاء الحاجة. سيذكر مؤلف رحمه الله هنا 4 مستحبات قولية و9 مستحبات فعلية، ثم سيذكر مكروهات، ثم سيذكر محرمات، ثم سيذكر أحكام الاستجمار. ذكر المستحب الأول. نعم. قول بسم الله لحديث علي: ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الكنيف أن يقول بسم الله، رواه ابن ماجة والترمذي، وقال: ليس إسناده بالقوي. أعوذ بالله من الخبث بإسكان الباء، قال القاضي عياض: وأكثر روايات الشيوخ، وفسره بالشر، والخبائث الشياطين، فكأنه استعاذ من الشر وأهله. وقال الخطابي: وهو بضم الباء وهو جمع خبيث، والخبائث جمع خبيثة، فكأنه استعاذ من ذكورهم وإناثهم. أحسنت. قال المؤلف رحمه الله: يستحب عند دخول الخلاء، المقصود عند إرادة الدخول، وقد ورد مصرحا به في الأدب المفرد البخاري من حديث أنس رضي الله عنه بلفظ إذا أراد أن يدخل. وقد يطلق الفعل ويراد به إرادة الفعل، كما في قوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني إذا أردت قراءة القرآن. يستحب عند دخول الخلاء، هذا في الأماكن المعدة للخلاء. أما في غيرها فيستحب قول هذا الذكر عند أول الشروع في تشمير الثياب. ثم ذكر ذكر بسم الله، ثم ذكر الذكر الآخر وهو أعوذ بالله من الخبث والخبائث. ذكر معنيين: الأول بإسكان الباء، والثاني بضم الباء. فإذا كان بإسكان الباء فهو بمعنى الشر، وإذا كان بضم الباء فهو جمع خبيث، والخبائث تكون بمعنى جمع خبيثة. فهو بسكون الباء بمعنى الشر، والخبائث يشمل ذكران الشياطين وإناثهم، يعني أهل الشر كلهم. نعم. واقتصر المصنف على ذلك تبعا للمحرر والفروع وغيرهما لحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. هذا دليل هذا المستحب، هو حديث أنس رضي الله عنه في الصحيحين. نعم. وزاد في الإقناع والمنتهى تبعا للمقنع وغيره: الرجس النجس الشيطان الرجيم، لحديث أبي أمامة: لا يعجز أحدكم إذا دخل مرفقه أن يقول: اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس الشيطان الرجيم. حديث أبي أمامة رواه ابن ماجه. وقوله رحمه الله: وزاد في الإقناع، يريد الحجاوي رحمه الله أنه زاد في الإقناع، ولعل هذا سهو من المؤلف رحمه الله أو من الناسخ، وإنما اقتصر الحجاوي في الإقناع على ما اقتصر عليه في الزاد. قال: إذا دخل مرفقه، مرفقه واحد المرافق وهو الكنيف والحش. نعم. ويستحب أن يقول عند الخروج منه، أي من الخلاء ونحوه: غفرانك، أسألك غفرانك من الغفر وهو الستر، لحديث أنس رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال: غفرانك، رواه الترمذي وحسنه. هذا الحديث عند الخمسة إلا النسائي. ومناسبة هذا الذكر لهذا الموضع أنه لما دخل ثقيلا وخرج خفيفا ذكر ثقل الذنب يوم القيامة، فسأل الله عز وجل المغفرة، لأن قوله غفرانك يعني أسألك غفرانك. وقيل إن المناسبة هو الاستغفار من التقصير في شكر الله عز وجل على تيسير خروجي ذلك الخارج، وقيل إن ذلك استغفار لترك الذكر وقت قضاء الحاجة. نعم. والسنة له أيضا أن يقول الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، لما رواه ابن ماجه عن أنس رضي الله عنه، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. فرغ رحمه الله من المستحبات القولية، ثم ينتقل إلى المستحبات الفعلية. نعم. فيستحب له تقديم رجله اليسرى دخولا، أي عند دخول الخلاء ونحوه، من موضع الأذى. يستحب له تقديم يمنى رجله عند خروجه عكس مسجد ومنزل ولبس نعل وخف، فاليسرى تقدم للأذى واليمنى لما سواه. وروى الطبراني في المعجم الصغير عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى وإذا خلع فليبدأ باليسرى. قال المؤلف رحمه الله تعالى واستحب له تقديم رجله اليسرى دخولا، أي عند دخول الخلاء. هذا إذا كان سيدخل في المكان المعد لقضاء الحاجة، ما إذا كان في غير البنيان كالصحراء فإنه يقدم اليسرى إلى موضع جلوسه ويقدم اليمنى عند انصرافه. ثم ذكر عكس ذلك أنه يقدم اليمنى خروجا عكس مسجد، يعني أنه إذا دخل مسجد يقدم اليمنى وإذا خرج يقدم اليسرى. قال فاليسرى تقدم للأذى واليمنى لما سواه. إذن عندنا الأحوال ثلاثة: في التكريم تقدم اليمين مطلقا، وفي الأذى تقدم الشمال مطلقا، وعند التردد فالأصل فيه اليمين. لحديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجب وتيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كل متفق عليه. قال وروى الطبراني في المعجم الكبير الحديث في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين وإذا نزع فليبدأ بالشمال لتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع. نعم. قال وعلى قياسه القميص ونحوه، يعني يقاس على النعل عند اللبس وعند الخلع القميص فيبدأ باليمين عند اللبس ويبدأ بالشمال عند الخلع، ونحوه يعني نحو القميص كالسراويل. نعم. واستحب له اعتماده على رجله اليسرى حال جلوسه لقضاء الحاجة، لما روى الطبراني في المعجم والبيهقي عن سراقة بن مالك رضي الله عنه أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتكي على اليسرى وأن ننصب اليمنى. يستحب أن يعتمد على رجله اليسرى حال جلوسه لقضاء الحاجة، والمعنى أنه يستوطئ رجله اليسرى ويتوكأ على ركبته اليسرى ويضع أصابع اليمنى على الأرض ويرفع عرقوبها إكراما لها. وقالوا إن علة ذلك أنه أسهل لخروج الخارج، وقيل إنه لأجل أن يقل استعمال اليمنى لشرفها. نعم. ويستحب بعده إذا كان في قضاء فضاء حتى لا يراه أحد بفعله صلى الله عليه وسلم، رواه أبو داود من حديث جابر. نعم. يستحب له أن يبعد في الفضاء حتى لا يرى جسمه. قال حتى لا يراه أحد، يعني لا يراه أحد ولا يسمع له صوتا ولا يجد له ريحا، وإلا فيجب عليه البعد. قرأه أبو داود من حديث جابر، ولفظه كان إذا أتى البرازة أبعد حتى لا يراه أحد. وفي الصحيحين حديث غيرة رضي الله عنه أن النبي أنه قال قال للنبي صلى الله عليه وسلم خذ الإداوة، فانطلق حتى توارى عني فقضى حاجته. ويستحب استتاره لحديث أبي هريرة قال من أتى الغائط فليستتر، رواه أبو داود. المقصود أيضا أن يستتر ببدنه كله، ومحل الاستحباب إذا لم يكن هناك من ينظر إلى عورته، وإذا كان هناك من ينظر إلى عورته فإنه يجب عليه ستر عورته. نعم. وارتياده لبوله مكان الرخوة بتثليث الراء لينا هشا لحديث إذا بال أحدكم فليرتد لبوله، رواه أحمد وغيره. وفي التبصرة ويقصد مكانا علوا ولعله لينحدر عنه البول، فإن لم يجد مكان رخوا لصق ذكره ليأمن بذلك من رشاش البول. قال رحمه الله وارتياده لبوله، قوله لبوله يفيد أنه يرتاد لبوله دون غائطه مكانا رخوا بتثليث الراء، يعني يصح رخوا ورخوا ورخوا لينا هشا، والعلة لئلا يصيبه رشاش البول. فإن لم يجد إلا أرضا صلبة فإنه يلينها بعود أو حجر يثير ترابها. وفي الصحيحين حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قصة مرور النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين وفيه أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله. وقالوا الاستبراء هو طلب البراءة من الحدث باستفراغ ما في المخرج من الخبث. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله استحباب المكث قليلا بعد البول وقبل الاستنجاء حتى ينقطع أثر البول. قالوا في التبصرة، وهذا كتاب التبصرة في الفقه لأبي محمد عبد الرحمن بن محمد الحلواني المعروف بأبي الفتح، توفي عام 46 و500 للهجرة. وقال البهودي رحمه الله ولعله لينحدر عنه البول، يعني أنه إذا قصد مكانا علوا فلعل المقصود من ذلك والعلة من ذلك لأجل أن ينحدر عنه البول. نعم. ويستحب مسحه أي أن يمسح بيده اليسرى إذا فرغ من بوله من أصل ذكره أي من حلقة دبره، فيضع إصبعه الوسطى تحت الذكر والإبهام فوقه ويمر بهما إلى رأسه أي رأس الذكر ثلاثا لئلا يبقى من البول فيه شيء. إذن على المذهب يستحب أن يمسح الذكر بهذه الصفة المذكورة. قال من أصل ذكره أي من حلقة دبره، يعني من تحت الأنثيين، فيضع إصبعه الوسطى تحت الذكر والإبهام فوقه ويمر بهما إلى رأسه أي رأس ذكر ثلاثا. هذا على المذهب. وذكر في المتن علة ذلك لئلا يبقى شيء من البول في الذكر. والقول الثاني واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن ذلك بدعة. نعم. ويستحب نتره بالمثنات ثلاثا أي نتر ذكره ثلاثا ليستخرج بقية البول منه، لحديث إذا بال أحدكم فلينتر ذكره ثلاثا رواه أحمد وغيره. قال نتره بالمثنى، يعني أن التاء مثنى ليست مثلثة ليست ثاء، والمقصود بالنتر جذب فيه قوة وجفوة، والمقصود أنه يحرك ذكره من الداخل. قال أي نتر ذكره ثلاثا، هذا أيضا على المذهب، وذكر دليل ذلك قال رواه أحمد وغيره وهو عند ابن ماجة أيضا. والقول الثاني واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن ذلك بدعة أيضا. نعم. ويستحب تحوله من موضعه ليستنجي في غيره يخاف تلوثا باستنجاء في مكانه لئلا يتنجس، ويبدأ ذكر وبكر بقبل لئلا تتلوث يده إذا بدأ بالدبر، وتخير ثيب. يستحب أن يتحول من مكانه الذي قضى فيه حاجته لأجل يستنجي في مكان آخر. قال إن خاف تلوثا، ومفهومه أنه إن لم يخف تلوثا فإنه لا يستحب له أن يتحول من هذا الموضع. قال لئلا يتنجس، وقالوا أيضا لئلا يصيبه الوسواس بتوهم إصابة النجاسة له. قال يبدأ ذكر وبكر بقبل لئلا تتلوث يده إذا بدأ بالدبر. قالوا في الذكر وفي البكر يبدأ بالقبل دون الدبر، لماذا؟ لأنه يوجد في البكر البكارة ولبروز الذكر في الذكر، فإذا بدأ الذكر بدبره فربما أصاب البول يده ثم أصاب دبره عند غسله، وكذلك البكر لخروج البول فوق الفرج، والعذرة تمنع نزول البول. أما الثيب فبولها ينزل في الفرج ولا يصيب يدها إذا بدأت بالدبر، لذا قال وتخير ثيب، لأنه لا فائدة من البداءة عندها بالقبل. ثم ينتقل المؤلف رحمه الله لبيان المكروهات، فرغ من ذكر المستحبات القولية والفعلية. نعم. ويكره دخوله أي دخول الخلاء أو نحوه بشيء فيه ذكر الله تعالى غير مصحف فيحرم إلا لحاجة، لا دراهم ونحوها وحرز للمشقة، ويجعل فص خاتم احتاج للدخول به بباطن كف يمنى. أحسنت. قال رحمه الله ويكره دخوله. سيذكر المؤلف رحمه الله 8 مكروهات و3 محرمات. قال بشيء فيه ذكر الله تعالى لحديث أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه رواه الأربعة، وكان في نقش خاتمه صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله، متفق عليه. قال غير مصحف فيحرم، لما في إدخال المصحف إلى الخلاء من الامتهان له. قال إلا لحاجة لا دراهم ونحوها، يعني أنه إذا احتاج لإدخال المصحف أو إدخال شيء فيه ذكر الله إلى الخلاء فإنه يجوز ذلك. قال لا دراهم ونحوها وحرز للمشقة، يعني أنه لا يكره أن يدخل الخلاء بدراهم فيها ذكر الله، أو أن يدخل ولا يكره كذلك أن يدخل الخلاء بالحرز. لماذا؟ لما في ذلك من المشقة. والحرز هو شيء فيه ذكر الله تعالى أو القرآن يلبس للحفظ من العين أو السحر أو الأذى. وعند كثير من أهل العلم أن لبس الحرز محرم مطلقا لعموم قوله صلى الله عليه وسلم من تعلق تميمة فلا أتم الله له، وقالوا سدا لذريعة الشرك ولعدم ورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قال للمشقة، يعني إذا كان في الدراهم ذكر الله عز وجل فلا كراهة في دخول الخلاء بها، لما في ذلك من المشقة، وكذلك في دخول الخلاء بالحرز. قال ويجعل فص خاتم احتاج للدخول به بباطن كف يمنى، إذا كان قد كتب بهذا الخاتم اسم الله عز وجل فيستحب أن يجعل بباطن كف اليمنى لئلا يلاقي النجاسة أو يقابلها. نعم. فيكره استكمال رفع ثوبه قبل دلول، أي قربه من الأرض بلا حاجة، يرفع شيئا فشيئا، ولعله يجب إن كان ثم من ينظره. قاله في المبدع. قال ويكره استكمال رفع ثوبه قبل دلوله. قوله استكمال مفهومه أن الشروع في الرفع بدون استكمال غير مكروه، لأنه قال استكمال. قال رفع ثوبه قبل دنوه، دليل ذلك ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد الحاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض، رواه أبو داود. ولأن ذلك أستر له، وقد أبيح له كشف العورة عند الحاجة فيقدر بقدرها، فيباح للحاجة ويحرم بدونها، وفي هذه الحالة يعطى حكما بين الحكمين وهو الكراهة، لأن كشف العورة بلا حاجة على المذهب محرم مطلقا. وعند الحاجة فيكون كشف العورة مباحا، وفي هذه الحالة وهي رفع الثوب قبل الدنو من الأرض قالوا نعطيها حكما بين الحكمين وهو الكراهة. قال أي قربه من الأرض، قوله أي قربه من الأرض فيه إشارة إلى بوله قاعدا، يعني أنه سيبول قاعدا، وهذا أكمل. وجاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال قائما، فدل على جواز البول قائما، وقالوا إن البول قاعدا أكمل، وهو السنة كما ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال ذكر أن السنة البول قاعدا، ولا يكره قائما إن أمن التلوث والناظر. إذن يشترط لجواز البول قائما شرطان، الأمن من التلوث والأمن من نظر الناظر إلى عورته. نعم. ويكره كلامه فيه ولو برد سلام، وإن عطس حمد بقلبه، ويجب عليه تحذير ضرير وغافل عن هلكة. وجزم صاحب النظم بتحريم القراءة في الحش وسطحه وهو متوجه على حاجته. أحسنت. قال رحمه الله ويكره كلامه فيه، يعني في الخلاء، ولو برد سلام، لما جاء في مسلم حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا مر بالنبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه وهو يبول فلم يرد عليه. قال وإن عطس حمد بقلبه، يعني أنه لا يحمد بلفظه، وقالوا يكره أن يحمد بلفظه. وعند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن من كان داخل الخلاء يجيب المؤذن. قال ويجب عليه تحذير ضرير وغافل عن هلكة، لأنه في هذه الحالة يكون معذورا لأجل الضرورة، فتقدم ضرورة حفظ النفس على ترك المكروه، فيجب عليه حينها التحذير. قال وجزم صاحب النظم، المراد به المقصود محمد بن عبد القوي بن عبد البدر بن بدران المقدسي الحنبلي، له النظم المشهور في الآداب نحو 6000 بيت، توفي عام 99 و600 للهجرة. قال: بتحريم القراءة في الحش وسطحه وهو متوجه على حاجته، يعني أن قوله وهو متوجه على حاجته يعني أن هذا التحريم الذي ذكره صاحب النظم متوجه إذا كان المتخلي جالسا لقضاء حاجته أو جالسا على حاجته. نعم. فيكره قوله في شق بفتح الشين ونحوه كسرب ما يتخذه الوحش والدبيب بيتا في الأرض. يكره البول في الشق لما جاء في حديث أبي قتادة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبال في الجحر، رواه أحمد وأبو داود والنسائي. وجاء في قصة سعد بن عبادة لما بال في شق في الشام ثم سمع قائل يقول: نحن قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة، رميناه بسهمين فلم نخطئ فؤاده. والقصة عند عبد الرزاق والطبراني. وقالوا يعلل لهذا الحكم أيضا لئلا تخرج دابة من الأرض فتؤذيه. ويكره أيضا بوله في إناء بلا حاجة ومستحم غير مقبر مقير أو مبلط. ويكره أيضا بوله في إناء بلا حاجة، لماذا؟ لأن في هذا تنجيسا لهذا الإناء، أما مع الحاجة فلا كراهة. لحديث أميمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له قدح من عيدان يبول فيه ويضعه تحت السرير، رواه أبو داود والنسائي. قال: ومستحم، يعني يكره أيضا أن يبول في المستحم، لماذا؟ قالوا: لما يفضي إليه من تطاير رشاش البول، لما يفضي إليه من تطاير رشاش الماء الذي يصيب البول فيقع الوسواس. وقالوا: لأن الأرض في غير المقير والمبلط قد تتشرب النجاسة فيصيبه شيء منها حال اغتساله، لذا قالوا بالكراهة. قال: غير مقير أو مبلط، المقير يعني المطلي بالقار، والمبلط يعني المفروش بالبلاط. وإذا كان المستحم مقيرا أو مبلطا فإنه لا كراهة هنا، بشرط أن يزيل البول بالماء قبل اغتساله لأجل أن يأمن من التلوث بهذا البول. نعم. ومس فرجه أو فرج زوجته ونحوها بيمينه. قال: ومس فرجه أو فرج زوجته ونحوها بيمينه. يكره مس الفرج مطلقا وإن لم يكن حال قضاء الحاجة، لحديث أبي قتادة الذي سيذكره مؤلف رحمه الله. فإذا كان قد نهي عن اللمس وقت قضاء الحاجة مع وجود الحاجة لذلك، ففي غير حال قضاء الحاجة من باب أولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، أو لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول. فإذا كان قد نهي عن مس الذكر باليمين حال البول مع وجود الحاجة لللمس أو للمس في ذلك الوقت، ففي غير الحاجة من باب أولى، يعني في غير وقت قضاء الحاجة من باب أولى. ويكره استنجاؤه واستجماره بها أي بيمينه، لحديث أبي قتادة: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، متفق عليه. إذن يكره أن يستنجي أو أن يستنج أو أن يستجمر باليمين، وعليه فإن الاستنجاء والاستجمار يكون باليسار. وما صفة ذلك؟ صفة ذلك أن يغسل بها، يعني يغسل باليسار ويصب باليمين. والاستجمار يكون باليسار كذلك، إن كان غائطا أخذ الحجر باليسار ومسح به دبره، وإن كان بولا والحجر كبير أمسك ذكره بشماله ومسحه عليه، وإن كان الحجر صغيرا جعله بين عقبيه أو إبهام رجليه، فإن عسر عليه ذلك حمله بيمينه ومسح الذكر عليه بيساره. إذن الضابط أن تكون اليسرى هي المحركة، لأن الاستجمار يحصل بالمتحركة. إذن النهي عن الاستنجاء أو الاستجمار باليمين يفيد كراهة ذلك، وصفة الاستنجاء أو الاستجمار باليسار أن يباشر بيده اليسرى الغسل بالماء أو المسح بالحجر. نعم. واستقبال الهرين أي الشمس والقمر لما فيهما من نور الله. هذا المكروه الأخير، وهذا الحكم من المفردات. قال لما فيهما من نور الله، وليس المراد بالنور هنا صفة الله سبحانه وتعالى، بل المراد أن الله عز وجل جعل فيهما نورا. وقد أورد بعض الفقهاء رحمهم الله في كراهة استقبالهما حديثا، وذكر النووي وابن قيم والحافظ ابن حجر أن هذا باطل لا أصل له. وفي حديث أبي أيوب رضي الله عنه ما يدل على جواز استقبال النيرين أو استدبارهما حال قضاء الحاجة، لأن في حديث أبي أيوب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستقبل قبلة ولا تستدبرها بغائط أو بول، ولكن شرقوا أو غربوا، رواه السبعة. فالقبلة كانت في المدينة جهة الجنوب، فقوله صلى الله عليه وسلم ولكن شرقوا أو غربوا يفيد أنهم قد يستقبلون الشمس أو يستدبرونها حال قضاء الحاجة. نعم. ويحرم استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة في غير بنيان، في خبر أبي أيوب مرفوعة إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا، متفق عليه. ويكفي انحرافه عن جهة القبلة وحائل ولو كمؤخرة رحل، ولا يعتبر القرب من الحائل، ويكره استقبالها حال الاستنجاء. يشرع مالف رحمه الله في بيان المحرمات في قضاء الحاجة أو عند قضاء الحاجة. المحرم الأول هو استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة، ويخصص ذلك بالفضاء دون البنيان، لذا قال مالف رحمه الله في غير بنيان. ذكر رحمه الله حديث أبي أيوب وهو الدليل في هذه المسألة، ولماذا استثني البنيان دون غيره. قالوا الحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل بيت المقدس لقضاء حاجته واستدبر القبلة، متفق عليه. وقالوا هذا الحديث خاص في البنيان فيخصص عموم حديث أبي أيوب رضي الله عنه. وجاء أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال إنما نهي عن هذا في الفضاء، فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس، رواه أبو داود. هذا المذهب. والقول الثاني وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله واختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن هذا التحريم يشمل الفضاء والبنيان، أن التحريم في الفضاء والبنيان لعموم الأحاديث. قال ويكفي انحرافه عن جهة القبلة وحائل، يعني ويكفي أن يوجد حائل، قوله حائل يعني ويكفي حائل ومعطوف على انحرافه. قال ولو كمؤخرة رحل، مؤخرة الرحل هي خشبة يستند إليها الراكب توضع فوق رحل البعير، طولها قريب من ثلثي ذراع أو ثلاثة أرباع الذراع. قال ولا يعتبر القرب من الحائل، يعني لا يلزم أن يكون قريبا من الحائل لأجل أن يكون هذا الحائل مبيحا له أن يستقبل القبلة أو أن يستدبرها. قال ويكره استقبالها حال الاستنجاء، يعني إذا كان قد فرغ من قضاء الحاجة وأراد أن يستنجي، فما حكم الاستقبال القبلة، فما حكم استقبال القبلة أو استدبارها عند الاستنجاء. قال هو مكروه. وكذلك حال الاستجمار، لماذا؟ لأن النهي ورد عن ذلك، يعني عن استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة، والحكم هنا إنما هو في الاستقبال دون الاستدبار. الحكم هنا في الاستقبال دون الاستدمار. إذن قوله ويكره استقبالها لما خص الاستقبال دل على أن الكراهة حال الاستنجاء خاصة بالاستقبال دون الاستدبار، وليس الحكم خاصا بالاستنجاء، وإن كان قد اقتصر على ذكر الاستنجاء إلا أن الاستجمار له ذات الحكم. نعم. ويحرم لبسه فوق حاجته لما فيه من كشف العورة بلا حاجة، وهو مضر عند الأطباء. قالوا لبث فوق الحاجة محرم للتعليل الذي ذكره المؤلف رحمه الله، وأيضا قالوا لأن الإجماع قد انعقد على تحريم كشف العورة بلا حاجة، فهنا إذا أطال اللبث فوق الحاجة فيكون قد تسبب في الوقوع في المحرم وهو كشف العورة بلا حاجة. نعم. ويحرم بوله وتغوطه في طريق مسلوك وظل نافع، ومثله متشمس زمن الشتاء ومتحدث الناس وتحت شجرة عليها ثمرة لأنه يقذرها، وكذا في مورد الماء وتغوطه بماء مطلقا. يذكر رحمه الله الأماكن التي لا يجوز للإنسان أن يقضي حاجته فيها. قال ويحرم بوله وتغوطه في طريق مسلوك. قوله مسلوك يفيد أن الطريق غير مسلوك لا بأس بقضاء الحاجة فيه. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا اللعانين الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم، رواه مسلم. فقوله صلى الله عليه وسلم في طريق الناس، إضافة الطريق إلى الناس يدل على أن هذا الطريق كان مسلوكا. فإن لم يكن الطريق مسلوكا ولم يكن الظل نافعا أو لم يكن الظل نافعا لم يحرم. لذا قال وظل النافع، مفهومه أنه إذا كان الظل غير نافع فإنه لا يحرم قضاء الحاجة في هذا المكان. لإضافة الطريق إلى الناس وإضافة الظل إلى الناس في الحديث كما في قوله صلى الله عليه وسلم في طريق الناس أو ظلهم، فدل على التخصيص بالمنتفع به. أما غير المنتفع به فلا يحرم قضاء، فلا يحرم قضاء الحاجة فيه، ولأن الحكم يزول بزوال علته. فالعلة هي الأذى الذي سيصيب الناس إذا قضى حاجته في هذا المكان. قال ومثله، يعني مثل الطريق والظل وضابط الأماكن التي تلحق بالمذكور بالأمرين المذكورين، ضابط تلك الأماكن أنها كل موضع ينتفع فيه الناس، كل موضع ينتفع به الناس. قال متشمس زمن الشتاء ومتحدث الناس. قول متحدث الناس أيضا المقصود أن يكون مكانا لحديث الناس المباح. أما إذا كان الحديث محرما فإنه لا يحرم قضاء الحاجة في هذا المكان. قال وتحت شجرة عليها ثمرة، المقصود أيضا أن تكون الثمرة مقصودة، أي ثمرة مقصودة حتى وإن لم تكن تلك الثمرة مأكولة. فإذا لم يكن تحت الشجرة، فإذا لم يكن على الشجرة ثمرة فإنه لا يحرم قضاء الحاجة تحتها. إذا قالوا تحت شجرة عليها ثمرة فمفهومه أنه إذا لم يكن عليها ثمرة فإنه لا يحرم قضاء الحاجة، هذا إذا لم يكن لها ظل نافع كما مر معنا. قال لأنه يقذرها وكذا في مورد الماء لحديث معاذ رضي الله عنه عند أبي داود. وزاد والموارد، قال اتقوا الملاعن الثلاثة، البرازة في الموارد وقارعة الطريق والظل، رواه أبو داود وابن ماجه. قال وتغوطه بماء مطلقا. قوله وتغوطه بماء مطلقا يفيد أن هناك فرقا بين البول والغائط. لذا في الغائط يحرم أن يتغوط بالماء مطلقا سواء كان هذا الماء قليلا أو كثيرا، سواء كان جاريا أو غير جار، هذا في الغائط. أما في البول فإنه لا يكره البول إلا في الماء الراكد، إلا في الماء الراكد، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يبول أن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري، متفق عليه. وقوله وتغوطه بماء مطلقا نستثني من هذا الماء الكثير كالبحار والأنهار الكبار. إذن الأصل أن كل ماء يحرم أن يتغوط فيه الإنسان سواء كان قليلا أو كثيرا، جاريا أو غير جاري، لكن نستثني من ذلك الماء الكثير جدا كماء البحار وماء الأنهار الكبار. وبهذا يكون انتهى رحمه الله من ذكر المستحبات والمكروهات والمحرمات، وينتقل إلى ذكر أحكام الاستجمار. نعم. ويستجمر بحجر أو نحوه ثم يستنجي بالماء لفعله صلى الله عليه وسلم، رواه أحمد وغيره من حديث عائشة وصححه الترمذي. فإن عكس كره وجئه الاستمار حتى مع وجود الماء لكن الماء أفضل. قال رحمه الله ويستجمر بحجر أو نحوه ثم يستنجي بالماء. سيذكر مؤلف رحمه الله ثلاث مراتب للاستنجاء والاستجمار، أفضلها هو الجمع بين الاستنجاء والاستجمار، ثم المرتبة الثانية الاقتصار على الاستنجاء، ثم المرتبة الثالثة الاقتصار على الاستجمار. ودل على هذا كلام المؤلف رحمه الله لأنه قال ويجزئ الاستجمار حتى مع وجود الماء لكن الماء أفضل، فهذا يدل على أن الاقتصار على الاستنجاء أكمل من الاقتصار على الاستجمار. قال لفعله صلى الله عليه وسلم، رواه أحمد وغيره من حديث عائشة وصححه الترمذي. وأيضا جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهل قباء فقال إن الله يثني عليكم، فقالوا إنا نتبع الحجارة الماء، رواه البزار. وقالوا أيضا لأنه أبلغ في الإنقاء، لأن الحجر يزيل عين النجاسة فلا يباشر النجاسة بيده، والماء يزيل ما بقي. إذن قالوا أكمل الأحوال أن يبدأ بالاستجمار ثم يستنجي بالماء لوروده عنه صلى الله عليه وسلم ولقصة أهل قباء، ولأجل ألا تباشر يده النجاسة فيزيل عين النجاسة بالحجر ونحوه ثم يزيل بالماء ما بقي. قال فإن عكس كره. لماذا؟ لعدم الفائدة، لأنه سيحصل تلويث أيضا بتراب الحجر بعد الاستنجاء بالماء، لأنه إذا استنجى بالماء ثم استجمر بالحجر فليس هناك فائدة، بل قد يتلوث بالتراب الذي سيكون على هذا الحجر. قال ويجزئ الاستجمار حتى مع وجود الماء، يعني أن الاستجمار جائز وليس هذا الحكم خاصا بحالة عدم الماء، بل حتى لو كان واجدا الماء فإنه يجزئه الاستجمار، وحكي هذا إجماعا. قال لكن الماء أفضل، يعني أن اقتصاره على الاستنجاء أفضل من اقتصاره على الاستجمار. ولو كان سيباشر النجاسة في الاستنجاء فإن الاستنجاء مع مباشرة النجاسة أفضل من الاستجمار، لأن الماء يزيل العين. ثم سيذكر قيدا لجواز الاستجمار أو لإجزاء الاستجمار. أكمل. إن لم يعدو أن يتجاوز الخارج موضع العادة، مثل أن ينتشر الخارج على شيء من الصفحة ويمتد إلى الحشفة امتدادا غير معتاد، فلا يجزئ فيه إلا الماء كقبلي الخنثى المشكل ومخرج غير فرج وتنجس مخرج بغير خارج. قال إن لم يعدو أن يتجاوز الخارج موضع العادة، هذا قيد يفيد أن الخارج من السبيل إذا كان قد تجاوز الموضع المعتاد عند قضاء الحاجة فإنه لا يجزئ الاستجمار، بل لابد من الاستنجاء. قال إن لم يعد أن يتجاوز الخارج موضع العادة. لماذا؟ لأن الأصل هو وجوب إزالة النجاسة بالماء، الأصل هو وجوب إزالة النجاسة بالماء، وإنما رخص في الاستجمار لتكرر النجاسة على المحل المعتاد. فإذا جاوز الخارج المحل المعتاد يكون قد خرج عن حد الرخصة. هذا المذهب أنه إذا تجاوز الخارج موضع العادة فإنه لا يجزئ الاستجمار، بل لابد من الاستنجاء. لكن على المذهب يقال أنه لا بد من الاستنجاء فيما جاوز قدر الحاجة، أما فيما كان على موضع الحاجة فإنه يجزئ فيه الاستجمار. إذا نفرق بين الخارج على الموضع المعتاد والخارج الذي قد تجاوز موضع المعتاد. فالخارج الذي قد تجاوز قد عدا موضع الحاجة موضع العادة فإنه لا يجزئ فيه الاستجمار، أما ما كان على موضع العادة فإنه يجزئ فيه الاستجمار. هذا المذهب. وعند شيخ الإسلام تيمي رحمه الله أنه يجزئ الاستجمار ولو جاوز الخارج موضع العادة، ولو جاوز الخارج موضع العادة. ثم مثل رحمه الله لمجاوزة الخارج موضع العادة، قال مثل أن ينتشر الخارج على شيء من الصفحة. الصفحة هي باطن الألية المستتر بالانطباق عند القيام، هذه هي الصفحة. فإذا خرج الغائط فأصاب شيئا من الصفحة أو انتشر على شيء من الصفحة فهنا يكون قد تجاوز موضع العادة، لأن موضع العادة أن يكون على المخرج الدبر، يعني حلقة الدبر، لكن لا أن يصل إلى شيء من الصفحة. قال أو يمتد إلى الحشفة امتدادا غير معتاد، هذا فيما إذا كان قد بال، فإذا جاوز البول الموضع المعتاد من الحشفة فهنا لا يجزئ الاستجمار في هذا المجاوز، وإنما لابد من الاستنجاء في المجاوز، وفيما كان في موضع الحاجة يجزئ الاستجمار. إذا انتشر الغائط إلى نصف باطن الإلية فأكثر، أو انتشر البول إلى نصف الحشفة فأكثر، فإنه لا يجزئ في هذا المجاوز إلا الاستنجاء ولا يجزئ الاستجمار. قال فلا يجزئ فيه، إذن هنا قيد مهم، قوله فيه، الضمير في فيه يعود على ماذا يا مشايخ؟ يعني المجاوز للمعتاد أو الخارج موضع العادة. فقوله فلا يجزئ فيه يعني في هذا المتعدي فقط، أما الذي لم يتعدى أو لم يجاوز موضع العادة فإنه يجزئ فيه الاستجمار لئلا يتوهم، وهذا قول قال به بعض العلماء، لئلا يتوهم أنه إذا جاوز موضع العادة فإنه لا يجزئ إلا الاستنجاف في الجميع. قال فلا يجزئ فيه إلا الماء كقبلي الخنث المشكل. الخنث المشكل قالوا إنه لا يجزئ في حقه الاستجمار بل لا بد من الاستنجاء. لماذا؟ لأن الاستجمار خاص، لأن هذا الحكم هو الاستجمار يعني أن نزيل النجاسة بغير الماء، هذا حكم خاص بالخارج من السبيل، خارج بالسبيل. أما في باقي النجاسات فكما مر معنا قاعدة المذهب أنه لا بد من إزالتها بالماء. فهذا الخنث المشكل الأصلي، القبل الأصلي منهما غير معلوم، والاستجمار لا يصح إلا في أصلي، فلما كنا لن نتمكن من العلم بالأصلي صار الاستجمار غير مجزئ ولا بد من الاستنجاء. لذا قال كقبلي الخنث المشكل يعني لا بد من الاستنجاء في قبلي الخنث المشكل ولا يجزئ الاستجمار لأن الأصلي من القبلي من القبلين غير معلوم. قال ومخرج غير فرج. إذن هذه حالة ثالثة لا يجزئ فيها الاستجمار، وهي أن يخرج البول أو الغائط من غير السبيل، يعني يخرج من مخرج غير معتاد. قالوا مخرج غير فرج، فإذا خرج البول من غير القبل أو خرج الغائط من غير الدبر فهنا لا يجزئ الاستجمار، لأنه كما ذكرنا الاستجمار حكم خاص جاء في حالة خاصة وهي خروج النجاسة من السبيل. أما فيما سواها فنرجع إلى الأصل وهو وجوب الاستنجاء بالماء أو وجوب إزالة النجاسة، نقول وجوب إزالة النجاسة بالماء. قال ومخرج غير فرج، حتى ولو انسد المخرج المعتاد فخرج البول والغائط من غير السبيل فإنه لا يجزئ فيه الاستجمار بل لابد من الماء. لماذا؟ قالوا لأنه نادر فلا يثبت له أحكام المخرج الأصلي. قال وتنجس مخرج بغير خارج، هذه صورة رابعة لا يجزئ فيها الاستجمار، وهي أن يتنجس المخرج وهو القبل أو الدبر بالبول أو الغائط من غير الخارج منه. لذا قالوا تنجس مخرج بغير خارج، صورتها كما لو كان قد جلس على نجاسة فأصابت دبره، فهنا النجاسة التي تكون على حلقة الدبر من الغائط، أو إذا كان قد أصاب ذكره أو قبله بول من غير الخارج منه، فهنا يقول في هذه النجاسة لا نعاملها معاملة النجاسة الخارجة من البدن، وإنما نقول لابد فيها من إزالة النجاسة بالصفة المعتادة أو بالحكم المعتاد وهو وجوب كونها من الماء. أما في الاستجمار هنا فقالوا لا يصح الاستجمار في هذه الحالة. لماذا إذن التعليل؟ لأن الأصل وجوب الإزالة بالماء، وإنما رخص في الاستجمار لتكرره، ففي غير حالة الخروج المعتاد من المخرج المعتاد فإنه لا يجزئ الاستجمار. نعم. ولا يجب غسل نجاسة وجنابة بداخل فرج ثيب ولا داخل حشفة أقلف غير مفتوق. يبين والف رحمه الله أنه إذا استنجى الإنسان وكان الذي سيستنجي امرأة ثيبا فليجب عليها أن تغسل ما داخل فرجها. قال لا يجب عليها سواء كان ذلك في النجاسة أو كان في الجنابة. لماذا؟ لأن النجاسة داخل الفرج لها حكم النجاسة المستترة داخل البدن فلا يجب غسلها، وكذلك إذا أرادت أن تغتسل عن جنابه فإنها لا يجب عليها أيضا أن تغسل داخل فرجها. قال ولا داخل حشفة أقلف غير مفتوق. الأقلف هو الذي لم يختن، والمفتوق هو الذي قد شقت قلفته، يعني هو مشقوق القلفة. فإذا كان أقلف فإنه لا، فإذا كان أقلف فإنه يجب، فإنه لا يجب عليه الغسل. إذا كان أقلف فإنه لا يجب عليه غسل ما داخل القلفة. أما إذا كانت القلفة مفتوقة، يعني كانت مشقوقة، فإنه يجب عليه أن يغسل داخل الحشفة، داخل القلفة. لماذا؟ لعدم المشقة في هذه الحالة. ثم سيذكر المؤلف رحمه الله شروط الاستجمار. ويشترط للاستجمار بأحجار ونحوها كخشب وخرق أن يكون ما يستجمر به طاهرا مباحا منقيا غير عظم وروث ولو طاهرين، وطعام ولو لبهيمة، ومحترم ككتب علم، ومتصل بحيوان كذنب البهيمة وصوفها المتصل بها. سيذكر المؤلف رحمه الله هنا شروط الاستجمار، ويذكر رحمه الله 6 شروط لصحة الاستجمار. الأول أن يكون من يستجمر به جامدا، الثاني طاهرا، الثالث مباحا، الرابع منقيا، الخامس غير محترم، السادس بثلاث مساحات فأكثر، وهي مذكورة في المتن. قال للاستجمار بأحجار ونحوها. قوله بأحجار ونحوها يفيد أنه لا يصح الاستجمار بمائع، لا يصح الاستجمار بمائع كلبن وزيت وعصير ونحو ذلك. لماذا؟ لأنه إذا كان الاستجمار، إذا كان الاستجمار بالماء فهو استنجاء وليس استجمارا، وإن كان بغير الماء فسيلاقي هذا المائع هذه النجاسة ويزيد المحل نجاسة. إذن سيلاقي هذا المائع الخارج وسيزيد المحل نجاسة. قال كخشب وخرق أن يكون ما يستجمر به طاهرا، هذا الشرط الثاني. ومفهومه أنه لا يصح الاستجمار أو لا يجزئ الاستجمار بالنجس. ودليل ذلك حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى الغائط فأمره أن يأتيه بثلاثة أحجار، قال فوجدت حجرين ولم أجد ثالثا فأتيته بروثة فأخذهما وألقى الروثة وقال هذا ركس أو رجس، رواه البخاري. وقالوا لأنه إزالة نجاسة أشبه الغسل، لأنه إزالة نجاسة أشبه الغسل، فلا بد أن يكون ما يستجمر به طاهرا مباحا، هذا الشرط الرابع. فلا يصح الاستجمار بالمحرم سواء كان محرما لحق الله كالذهب أو كان محرما لحق آدمي كالمغصوب. لماذا؟ قالوا لأنه رخصة، يعني أن الاستجمار رخصة، فلا تستباح هذه الرخصة بالمعصية. وهذا الحكم من المفردات، وهذا الحكم من المفردات. قال غير عظم وروث، غير عظم وروث لا يصح، عفوا، قال منقيا، قال منقيا، هذا هو الشرط الخامس، هذا هو الشرط الرابع، أن يكون منقيا وعليه. فإذا كان سيستجمر بما يتفتت كالفحم الرخوي ونحو ذلك فإنه لا يجزئ. وكذا لو استجمر بأملس كالزجاج أو بكيس فإن هذا غير مجزئ. لماذا؟ لأنه لا يحصل به المقصود وهو الإنقاء. قال غير عظم وروث، يعني أنه لا يصح الاستجمار بالعظم والروث. لماذا؟ لحديث سلمان رضي الله عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستقبل قبلة بغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو عظم، رواه مسلم. وأيضا جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنه زاد إخوانكم من الجن، رواه مسلم، يعني في العظم. وأما الروث فهو زاد بهائم الجن. قال غير عظم وروث، هذا المذهب أنه لا يجزئ الاستجمار بالعظم والروث. والقول الثاني وهو رواية عن الإمام أحمد واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه يجزئ الاستجمار بالعظم والروث. قال ولو طاهرين، هذه إشارة خلاف، يعني أنه ولو كان العظم والروث طاهرين فإنه لا يجزئ الاستجمار بهما. قال وطعام ولو لبهيمة، يعني لا يجزئ الاستجمار بالطعام لأنه محترم ولو كان هذا الطعام لبهيمة، ومحترم ككتب علم ومتصل بحيوان كذنب البهيمة وصوفها المتصل بها. إذن هذه الأشياء المحترمة ككتب العلم وكذلك أجزاء الحيوانات المتصلة بها كلها لا يجزئ الاستجمار بها لأن لها حرمة فلها حكم الطعام. وإذا كان قد نهي عن الاستجمار بعلف البهائم فينهى عن الاستجمار بها من باب أولى. ويحرم الاستجمار بهذه الأشياء وبجلد سمك أو حيوان مذكى مطلقا أو حشيش رطب. ذكر أنه يحرم الاستجمار بهذه الأشياء كما أنه لا يصح الاستجمار بها، وزاد رحمه الله قال وبجلد سمك أو حيوان مذكى مطلقا. قوله أو حيوان مذكى مطلقا يعني سواء كان هذا الحيوان، سواء كان جلد هذا الحيوان قد دبغ أو لم يدبغ، وسواء كان هذا الحيوان يؤكل أم لا، وسواء كان هذا الحيوان، وسواء كان هذا الجلد متصلا أو لم يكن كذلك. قال أو حشيش رطب، أيضا يحرم الاستجمار بالحشيش الرطب لأنه زاد بهائمنا، فهو أولى من الروث الذي قد نهي عن الاستجمار به وهو زاد بهائم الجن، وهو زاد بهائم الجن. نعم. ويشترط للاكتفاء بالاستجمار ثلاث مسحات منقية فأكثر إن لم يحصل بثلاث ولا يجزئ أقل منها، ويعتبر أن تعم كل مسحة المحل ولو كانت الثلاث بحجر ذي شعب أجزأت إن أنقت. ذكر رحمه الله الشرط السادس من شروط صحة الاستجمار وهو أن يكون بثلاث مسحات منقية. أما أن تكون مسحات منقية فهذا حكى النووي الإجماع على اشتراط الإنقاء في الاستجمار. قال فأكثر إن لم يحصل بثلاث، يعني إن استجمر بثلاث فلم يحصل إنقاء فيزيد حتى يحصل الإنقاء. قال ولا يجزئ أقل منها، يعني لا يجزئ أن يستجمر بأقل من ثلاث مسحات، لحديث سلمان رضي الله عنه وفيه أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار رواه مسلم. قال ويعتبر أن تعم كل مسحة المحل لأجل أن تكون مسحة كاملة لا أن تكون بعض مسحة، فإذا لم تعم المسحة المحل فليست مسحة وإنما هي بعض مسحة. قال ولو كانت الثلاث، قوله ولو هذا ماذا؟ إشارة خلاف، إشارة لخلاف من قال باشتراط ثلاثة أحجار مطلقا ولم يقل بإجزاء الاستجمار بحجر ذي ثلاث شعب. قال ولو كانت الثلاث بحجر ذي شعب، يعني لو كان الاستجمار بحجر له شعب فاستجمر بثلاث شعب منه فيقول إنه يجزئ الاستجمار في هذه الحالة. قال أجزأت يعني هذه المساحات الثلاث من الحجر ذي الشعب إن أنقت، يعني بشرط حصول الإنقاء. قالوا لأنه يحصل بالثلاث، يحصل بالشعب الثلاث ما يحصل بالأحجار الثلاثة من كل وجه، وكما يقال في اللغة ضربته ثلاثة أسواط، والمعنى أنه ضربه ثلاثة ضربات بصوت واحد، فيصح هذا في اللغة كذلك. نعم. وكيفما حصل الإنقاء في الاستجمار أجزاء، وهو لا يبقى أثر لا يزيله إلا الماء، وبالماء عود المحل كما كان مع السبع غسلات، ويكفي ظن الإنقاء. سيذكر رحمه الله هنا ضابط الإنقاء لأنه قال لا بد من مسحات منقية، لأنه قال ويشترط للاكتفاء بالاستجمار ثلاث مسحات منقية، إذن لا بد من الإنقاء. ما ضابط هذا الإنقاء؟ قال كيفما حصل الإنقاء في الاستجمار أجزاء، ثم يبين ضابط الإنقاء بقوله وهو أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء. فإذا بقي أثر ثم أزاله غير الماء فهذا يدل على أن الاستجمار غير مجزئ. فمثلا لو استجمر ثم مسح المحل بمنديل فوجد أثرا فهذا يدل على أن هناك أثرا، على أن هناك أثرا لم، على أن هناك أثرا يمكن أن يزيله غير الماء، يمكن أن يزيله غير الماء. إذن إذا استجمر ثم مسح بمنديل فوجد للنجاسة أثرا فإنه لا يكون موقيا، لأنه بقي أثر أزاله غير الماء وهو المنديل. قال وبالماء عود المحل كما كان، يعني أن الإنقاء في الاستنجاء بالماء هو أن يبقى المحل، هو أن يعود المحل خشنا كما كان، لذا قال هو ذهاب لزوجة النجاسة وآثارها. قال مع السبع غسلات. سؤال، ماذا تفهمون من قول المؤلف رحمه الله هنا مع السبع غسلات؟ لو كان طهر من أقل من سبع فإن لا يصح يكمل السبع. هذا مبني على قاعدة المذهب في إزالة النجاسة على غير الأرض، أنه لا بد فيها من ماذا؟ لا بد فيها من التسبيع، لا بد فيها من التسبيع. إذن على المذهب كل نجاسة على غير الأرض لا بد فيها من التسبيع، ومن تلك النجاسة التي تكون على غير الأرض النجاسة التي تكون قد خرجت من السبيل، فإذا أراد أن يستنجي بالماء فلا بد من الغسل سبع غسلات. وتأتينا هذه المسألة في باب إزالة النجاسة إن شاء الله. قال ويكفي ظن الإنقاء، يعني لا يشترط في الاستنجاء والاستجمار التيقن من زوال النجاسة، لا يشترط اليقين. لماذا؟ لوجود المشقة، لوجود المشقة بتحقق اليقين. نعم. ويسن قطعه، أي قطع ما زاد على الثلاث على وتر، فإن أنقى برابعة زاد خامسة وهكذا. ويسن قطعه، أي قطع ما زاد على الثلاث على وتر. دل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استجمر فليوتر، متفق عليه. فإذا كان قد حصل الإنقاء بأقل من الثلاث فلا بد من الثلاث، فإذا حصل الإنقاء بأكثر من ثلاث وكان قد حصل بالشفع فإنه يستحب له أن يزيد واحدة، كما لو حصل إنقاء بست مساحات فيستحب أن يزيد سابعة، أما إذا حصل الإنقاء بسبع فيكفي ولا يزيد ثامنة. قال فإن أنقى برابعة زاد خامسة وهكذا كما ذكرنا. نعم. ويجب استنجاء بماء نحو أو حجر ونحوه لكل خارج من سبيل إذا أراد الصلاة ونحوها إلا الريح والطاهرة وغير الملوث. أحسنت. قال رحمه الله ويجب استنجاء بماء أو حجر ونحوه، يجب الاستنجاء والاستجمار لكل خارج من السبيل لحديث سلمان رضي الله عنه وفيه أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار رواه مسلم. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن الاستجمار بأقل من ثلاثة أحجار فمن باب أولى لو ترك الاستنجاء والاستجمار بالكلية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستجمار بحجرين لابد من ثلاثة، فمن باب أولى أنه لو لم يستجمر مطلقا فيكون منهيا عنه، وهذا دليل وجوب الاستنجاء والاستجمار. قال بماء حجر ونحوه، نحو الحجر كما مر معنا، لكل خارج من سبيل، كل ما خرج من سبيل فإنه يجب له الاستنجاء والاستجمار سواء كان هذا الخارج معتادا أو غير معتاد. المعتاد كالبول والغائط، وغير المعتاد كالمذي، حتى ولو كان نادرا كما لو خرج منه دود أو حصات فيجب عليه الاستنجاء والاستجمار. إذن الضابط أنه كل خارج نجس ملوث من السبيل، كل خارج نجس ملوث من السبيل. أما إذا خرج المذي فما الحكم؟ على المذهب يجب غسل الذكر والأنثيين، يجب غسل الذكر كله مع الأنثيين. حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يغسل ذكره ويتوضأ، متفق عليه. قال لكل خارج من سبيل إذا أراد الصلاة ونحوها، إذن يفيد أن وجوب الاستنجاء والاستجمار إنما يكون إذا أراد فعل شيء تشترط له الطهارة وهو الصلاة، وقال ونحوها، ونحو الصلاة يعني مس المصحف والطواف. قال إلا الريح، قال إلا الريح والطاهر وغير الملوث. يستثنى المؤلف رحمه الله هذه الأشياء الثلاثة. لماذا تستثنى؟ لأن الغسل إنما يجب لإزالة النجاسة ولا نجاسة في هذه المذكورات، لأن هذه المذكورة ليست نجسة، فإذا كانت طاهرة، إذا خرج شيء طاهر غير ملوث فإنه لا يجب له الاستنجاء والاستجمار. قال إلا الريح. قال إمام أحمد ليس في الريح استنجاء في كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، إنما عليه الوضوء. وقالوا لأن الريح لا جرم لها. قال والطاهر كما لو خرج منه مني أو خرج ولد بدون دم فإنه لا يجب الاستنجاء. قال وغير الملوث كالبعل الناشف والحصى فإذا لم يكن ملوثا فإنه لا يجب الاستنجاء والاستجمار منه. نعم. ولا يصح قبله أي قبل الاستنجاء بماء أو حجر ونحوه وضوء ولا تيمم لحديث المقداد المتفق عليه يغسل ذكره ثم يتوضأ. قال رحمه الله ولا يصح قبله أي قبل الاستنجاء بماء أو حجر ونحوه وضوء ولا تيمم. هذا المذهب، واستدلوا بحديث المقداد ولفظ المذكور يغسل ذكره ثم يتوضأ، وهذا لفظ النسائي، وفي لفظ مسلم يغسل ذكره ويتوضأ، ولفظ البخاري يتوضأ واغسل ذكرك، وهذا دليل المذهب. القول الثاني وهو رواية عن إمام أحمد واختيار من قدامة رحمه الله أنه يصح قبل الاستنجاء والاستجمار الوضوء والتيمم ولو كانت النجاسة على غير السبيلين أو عليهما غير خارجة منهما صح الوضوء والتيمم قبل زوالها. نعم. يقول مالك رحمه الله إذا كانت النجاسة على غير السبيلين فإنه يصح أن يتيمم أو أن يتوضأ قبل إزالة النجاسة. يعني إذا نفرق بين النجاسة التي تكون على السبيلين والنجاسة التي تكون على غير السبيلين، هذه المسألة الأولى. والمسألة الثانية والحالة الثانية إذا كانت النجاسة على السبيل لكنها ليست خارجة منه، لذا قال أو عليهما غير خارجة منهما، ففي هاتين الحالتين يصح الوضوء والتيمم قبل إزالة النجاسة. إذا نفرق بين النجاسة التي تكون خارجة من السبيل وتكون على السبيل، فلابد أن تكون خارجة من السبيل وعلى السبيل لأجل أن نشترط تقدم الاستنجاء والاستجمار على الوضوء أو التيمم لأجل أن يصح الوضوء أو التيمم. أما إذا كانت النجاسة على غير السبيلين كما لو كانت على الذراع أو كانت على الفخذ فهنا يصح أن يتيمم أو أن يتوضأ ثم يزيل النجاسة ولا إشكال. وكذلك إذا كانت النجاسة على السبيل كما لو كانت على القبل أو كانت على الدبر كما لو جلس على نجاسة كما في الصورة المتقدمة، ففي هذه الحالة له أن يتوضأ ثم يزيل النجاسة. لماذا؟ لأننا نقول إنه في هذه الحالة ليس الحكم حكم إزالة، ليس الحكم حكم استنجاء واستجمار، وإنما الحكم هو إزالة النجاسة. لذا كما مر معنا لابد من الماء، لابد من الماء في مثل هذه الأحوال. إذن لماذا نفرق بين النجاسة الخارجة من السبيل والنجاسة التي لا تكون خارجة من السبيل؟ قالوا لأن النجاسة الخارجة من السبيل توجب الطهارة لأنها تنقض الوضوء، فنشترط زوالها عينا وأثرا أو عينا فقط، عينا وأثرا يعني في الاستنجاء أو عينا فقط كما في الاستجمار، بخلاف النجاسة التي تكون على البدن من غير السبيل فهذه لا توجب الطهارة يعني لا تنقض الوضوء. لذا في النجاسة التي تكون على البدن على من غير السبيل لا يجزئ فيها الاستجمار، لا يجزئ في الاستجمار وإنما لابد من الاستنجاء لأن لها حكم إزالة النجاسة كما مر معنا. حذك ذكر يستحب أن يقول، قال ويسن له ثم يستحب له ويستحب له، لماذا ذكر يسن له ثم غير ويستحب له؟ من الفقهاء من يفرق بين الاستحباب والسنية، يعني منهم من يقول إن التعبير بالسنية أو يسن أو السنة إنما يكون فيما ورد فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء من قوله أو فعله، أما الاستحباب فيطلق على ما هو أعم من ذلك فيشمل حتى فيما لو كانت وجدت علة أو قياس أو نحو ذلك، هذا عند بعض الفقهاء. وإن كان عمل الأصوليين على عدم التفريق بين المستحب والسنة والمندوب والنفل فكلها بمعنى واحد، كلها ما من حيث ويتينا تعريفها من بالتعريف بالحقيقة هو ما أمر به الشارع على وجه الإلزام، والتعريف بالحكم والأثر هو ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. فقد يكون التفريق بين المواضع هذه مقصودا لدى المؤلف وقد يكون غير مقصود باعتبار أنهما بمعنى واحد، والله أعلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب السواك وسنن الوضوء وما ألحق بذلك من الادهان والاكتحال والاختتان والاستحداد ونحوها. السواك والمسواك اسم للعود الذي يستاك به، ويطلق السواك على الفعل أي دلك الفم بالعود لإزالة نحو تغير كالتسوق. حسنت. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب السواك وسنن الوضوء. هذا الباب عقده المؤلف رحمه الله لبيان أحكام السواك وسنن الفطرة وسنن الوضوء. قال: وما ألحق بذلك، يعني ما ألحق بالسواك وسنن الوضوء من الدهان واكتحال واختتان واستحداد، هذه من سنن الفطرة ونحوها، مثل تقليم الأظافر وقص الشارب وعفاء اللحية وغير ذلك مما سيذكر المؤلف رحمه الله في هذا الباب. وأدخل هذه الأشياء في هذا الباب لكونها من خصال الفطرة. قال: السواك والمسواك اسم للعود الذي يستاك به. السواك يطلق على العود، وإذا قيل المسواك فلا يطلق إلا على العود. السواك يطلق على العود ويطلق على الفعل، أما المسواك فلا يطلق إلا على العود. وإطلاق السواك على العود منه حديث أبي موسى رضي الله عنه أنه قال: والسواك على لسانه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، حديث في الصحيحين. قال: ويطلق السواك على الفعل. إذن السواك، كلمة السواك تطلق على الفعل كذلك. ومن ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، والحديث في الصحيحين. ثم عرف هذا الفعل بقوله: أي دلك الفم بالعود لإزالة نحو تغير كالتسوك، يعني أن التسوك أيضا يطلق على الفعل. نعم. التسوك بعود لين، سواء كان رطبا أو يابسا مندا، من أراك أو زيتون أو عرجون أو غيرها، منقل للفم غير مبر احترازا عن الرمان والآسي، وكل ما له رائحة طيبة لا يتفتت ولا يجرح، ويكره بعود يجرح أو يضر أو يضر أو يتفتت. أحسنت. قال المؤلف رحمه الله: تسوك بعود اللين. سيذكر المؤلف رحمه الله ست صفات للذي يستاك به: أن يكون عودا، ثانيا لينا، ثالثا منقيا، رابعا غير مضر، خامسا لا يتفتت، سادسا ولا يجرح. هذه الصفات الست للذي يستاك به. بعود اللين سواء كان رطبا أو يابسا مندا، يعني إما أن يكون العود رطبا أو أن يكون يابسا مندا. وقالوا إن اليابس المندى قد يكون أفضل لأنه أكثر في أو أبلغ في الإنقاء والتنظيف. أما اليابس فقط غير المندى فقالوا إنه قد يجرح، لذا يكون الرطب أولى منه. قال: من أراك أو زيتون أو عرجون أو غيرها، يعني أفضل ما يكون في السواك من الأراك، لقوله صلى الله عليه وسلم كما جاء مرفوعا. قال: أو غيرها، يعني أو غير ذلك من الأشجار، منقل للفم غير مضر. ممكن لأن المقصود الإنقاء، غير مضر. إذا كان مضرا فإنه لا يسن التسوك به، لأن المقصود الإنقاء والتنظيف ودفع الضرر مقدم على هذا المقصود. احترازا عن الرمان والآس، الآس المقصود به الريحان. قالوا: كل ما له رائحة طيبة لا يتفتت ولا يجرح. أيضا إذا كان يتفتت فإنه لا يحصل به المقصود من الإنقاء، وإذا كان يجرح فإن في التسوك به أذى أو مضرة. قال: ويكره بعود يجرح أو يضر أو يتفتت لما سبق. نعم. ولا يصيب السنة من استاك بإصبعه وخرقة ونحوها، لأن الشرع لم يرد به ولا يحصل به الإنقاء كالعود. هذه مسألة هامة، وهي إذا كان قد استاك بإصبعه، الأصبع فيه عشر لغات، بتثليث الهمزة وبتثليث الباء، والعاشرة أصبوع. فإذا استاك بأصبعه أو استاك بخرقة فهل يصيب السنة؟ يقول المؤلف رحمه الله إنه لا يصيب السنة. لماذا؟ لأن الشرع لم يرد بالاستياك على هذه الصفة، لذا قال لأن الشرع لم يرد به. قال: ولا يحصل به الإنقاء كالعود، يعني الإنقاء الحاصل بالأصبع أو الخرقة ليس كالإنقاء الحاصل بالعود. هذا المذهب. القول الثاني واختيار ابن قدامة رحمه الله أنه يصيب السنة بقدر إزالته، لأنه لا يترك القليل من السنة للعجز عن أكثرها. مسنون كل وقت خبر خبر قوله التسوق أي يسد كل وقت لحديث السواك مطهرة للفم مرضات للرب رواه الشافعي وأحمد وغيره. يقول رحمه الله مسنون كل وقت قوله مسنون خبر قوله التسوق وتقدر عبارة التسوق مسنون كل وقت يعني يسن كل وقت. ودليل ذلك حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال السواك مطهرة للفم مرضاة للرب رواه الشافعي وأحمد وغيرهما أيضا هو عند النسائي والبخاري معلقا. نعم. لغير صائم بعد الزوال فيكره فرضا كان الصوم أو نفلا وقبل الزوال يستحب له بيابس ويباح برطب لحديث إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي خرجه البيهقي عن علي. أحسنت. هذا استدراك وتعقب لاستحباب تسوق كل وقت فيستثنى من استحباب التسوق في كل وقت أن يكون الإنسان صائما فإذا كان صائما للتسوق في حق الصائم حكم خاص أما بعد الزوال فهو مكروه مطلقا وأما قبل الزوال فيستحب أن يتسوق بيابس ويباح أن يتسوق برطب كما قال رحمه الله. قال فيكره وذكر دليل ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي الغداة أول النهار والعشي بعد الظهر رواه البيهقي عن علي وهو عند الطبراني في الكبير والدارقطني. هذا المذهب واستدلوا أيضا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من رائحة المسك متفق عليه. القول الثاني وهو رواية عن الإمام أحمد واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه يسن التسوك للصائم مطلقا فرضا كان صومه أو نفلا قبل الزوال كان تسوكه أو بعده برطب كان تسوكه أو يابس. إذن على القول الثاني عن الإمام أحمد رواية عن الإمام أحمد واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن حال الصائم كحال غيره من حيث حكم التسوك مستدل بعموم قوله صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة الفم مرضاة للرب وبحديث عامر رضي الله عنه قال رأيته صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يستاك وهو صائم رواه أهل السنن. وأجاب عن حديث لخلوف فم الصائم بأن الخلوف ليس من محل السواك يعني ليس من الفم وإنما هو من أبخرة المعدة. متأكد خبر ثاني للتسوك عند صلاة فرضا كانت أو نفلة وعند انتباه من نوم ليل أو نهار وعند تغير رائحة فم بمأكول أو غيره وعند وضوء وقراءة. زاد الزركشي والمصنف في الإقناع بدخول منزل والمسجد وإطالة سكوت وخلو المعدة من الطعام واصفرار الأسنان. قال رحمه الله متأكد خبر ثاني للتسوك يعني تقدير العبارة التسوك مسنون كل وقت متأكد عند صلاة ونحوها. فمتأكد خبر ثاني لكلمة التسوك المذكورة في أول الباب. قال عند صلاة لحديث أبي هريرة رضي الله عنه المتقدم فرضا كانت أو نفلا وعند انتباه من نوم ليل أو نهار لحديث حذيفة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك متفق عليه. قال وعند تغير رائحة فم هذا يسن في هذه الحالة تسوق قياسا على الانتباه من النوم لأن المعنى المعقول في استحباب التسوق عند القيام من النوم هو تغير رائحة الفم فحيث وجد هذا المعنى نقول باستحباب التسوق. قال بمأكول أو غيره يعني سواء تغيرت رائحة الفم بأكل أو بغير ذلك كما لو تغيرت رائحة الفم بكثرة كلام أو إطالة سكوت أو جوع أو عطش. قال وعند وضوء لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء رواه أحمد والبخاري معلقا. قال وقراءة التسوق عند الوضوء محله عند المضمضة وقراءة دل على ذلك حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أفواهكم طرق القرآن فطيبوها بالسواك رواه ابن ماجه. زاد الزركيشي والمصنف في الإقناع المقصود المصنف يعني الحجاوي في الإقناع وهو كتاب لي الحجاوي رحمه الله في الفقه ودخول منزل دل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل بيته بدأ بالسواك رواه مسلم. قال ومسجد قالوا قياسا على دخول المنزل، وإطالة سكوت وخلو المعدة من الطعام واصفرار الأسنان لوجود احتمال أو لاحتمال وجود تغير رائحة الفم أو للحاجة إلى تنظيف الأسنان أو تنقيتها. نعم. ويشتاك عرضا استحبابا بالنسبة إلى الأسنان بيده اليسرى على أسنانه ولثته ولسانه ويغسل الشواتة ولا بأس أن يستاك به اثنان فأكثر. ويستاك عرضا استحبابا، يعني أن الاستياك عرضا على سبيل الاستحباب على سبيل الوجوب بالنسبة إلى الأسنان. ما مراده بقوله بالنسبة إلى الأسنان؟ ماذا تفهمون من هذا؟ العرض هنا بالنسبة إلى الأسنان سيكون الاستياك عرضا مقارنة بالأسنان، لأن الأسنان طولية، لكنه سيكون طولا مقارنة بفتحة الفم أو بشق الفم. إذا يستاك عرضا المقصود ليس عرضا بالمقارنة إلى الفم، لأنه إذا كان عرضا مقارنة بالفم أو بالنسبة إلى الفم سيكون هكذا، والمقصود أنه يكون عرضا بالنسبة إلى الأسنان لا بالنسبة إلى الفم، لأنه إذا استاك عرضا بالنسبة إلى الأسنان فهو طول بالنسبة إلى شق الفم، عرض بالنسبة إلى الأسنان. فيستاك من ثناياه إلى أضراسه هكذا. وقالوا إنه يستاك عرضا لماذا؟ لأنه إذا استاك طولا فسيكون هذا مضرا باللثة والأسنان. أما بالنسبة إلى اللسان فيستاك طولا، فيستاك طولا بيده اليسرى. لماذا يستاك بيده اليسرى؟ قالوا لأنه من باب إماطة الأذى على أسنانه ولثته أو ولثته ولسانه، لحديث أبي موسى رضي الله عنه فرأيته يستاك على لسانه، متفق عليه. نعم. لا بأس أن يستاك به اثنان فأكثر، المقصود بعد أن يغسل السواك. نعم. قال في الرعاية ويقول إذا استاك اللهم طهر قلبي ومحص ذنوبي. قال بعض الشافعية وينوي به الاتيان بالسنة. هذا الذكر قال في الرعاية، هل مقصود الرعاية لابن حمدان، الرعاية الكبرى لابن حمدان كما مر معنا في الدرس الماضي؟ يقول هذا الذكر، وقال ابن قاسم رحمه الله في الحاشية استحبابه في هذا الموضع فيه نظر لعدم وروده بخصوصه، وإن كان الدعاء به ونحوه مشروعا في الجملة، يعني أن تخصيص هذا الدعاء بهذا الموضع يحتاج إلى دليل، فإذا لم يوجد دليل على ذلك فلا نقول بالمشروعية. قال بعض الشافعية وهو ابن حجر رحمه الله في الإمداد وينوي به الإتيان بالسنة، يعني يريد رحمه الله أنه لا يكتفي بنية إزالة الأذى بل ينوي التعبد بهذا التسوك لأنه عبادة بذاته. نعم. مبتدئا بجانب فمه الأيمن فتسن البداءة بالأيمن في سواك وطهور وشأنه كله غير ما يستقذر. يبتدئ بجانب فمه الأيمن، إذن يمسك السواك بيده اليسرى ويستاك عرضا يبدأ من ثناياه ويبتدئ بجانب فمه الأيمن، فتسن البداءة بالأيمن في سواك وطهور وشأنه كل. حديث عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجب التيمون في تنعله وترجله وطهوره وفي الشأن كل، متفق عليه. غير ما يستقذر، يعني الأشياء المستقذرة فلا يسن فيها البداءة باليمين. نعم. ويدهن استحبابا غدا يوما يدهن ويوما لا يدهن، لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الترجل إلا غبا، رواه النسائي والترمذي وصححه. والترجل تسريح الشعر ودهنه. ويدهن استحبابا لفعله صلى الله عليه وسلم، غبا فسر غبا بقوله يوما يدهن يدهن ويوما لا يدهن، ودليل كون الادهان غبا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الترجل إلا غبا، رواه النسائي والترمذي، والحديث عند الخمسة إلا ابن ماجه. وقالوا أيضا لأنه مبالغة في التزيين والرفاهية، وجاء في حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا تسمعون ألا تسمعون إن البذاذة من الإيمان، إن البذاذة من الإيمان، رواه أبو داود وغيره. والترجل عرفه المؤلف رحمه الله بقوله تسريح الشعر ودهنه. نعم. ويكتحل في كل عين وترا ثلاثا بالإثمد المطيب كل ليلة قبل أن ينام لفعله صلى الله عليه وسلم، رواه أحمد وغيره عن ابن عباس. ويسن نظر في مرآة وتطيب. يكتحل في كل عين وترا ثلاثا بالإثمد المطيب، المقصود أن يكتحل بالإثمد، ويسن أن يكون هذا الإثمد مطيبا يعني ممخضا بالطيب وأفضله أن يكون بالمسك كل ليلة قبل أن ينام بفعله صلى الله عليه وسلم. والاكتحال نوعان، إما أن يكون لتقوية البصر وتطهير العين أو أن يكون للتجمل والزينة. فعله النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه أحمد وغيره، رواه أيضا الترمذي وابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما. ويسن نظر في مرآة، قالوا يسن النظر في المرآة ليزيل ما قد يكون بوجهه من الأذى ويتذكر نعمة الله عز وجل عليه، ويقول ما ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا من قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي، رواه أحمد. قال وتطيب، يسن التطيب كذلك. حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة، رواه أحمد والنسائي. نعم. وتجب التسمية في الوضوء مع الذكر، مع الذكر أي أن يقول بسم الله لا يقوم غيرها مقامها، لخبر أبي هريرة مرفوعة: صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، رواه أحمد وغيره. وتسقط مع السهو وكذا غسل وتيمم. ينتقل المؤلف رحمه الله لبيان حكم التسمية في الوضوء. فالتسمية في الوضوء على المذهب واجبة إذا ذكر، أما إذا كان قد نسي فإنها تسقط، فإنها تسقط. إذا قال وتجب التسمية في الوضوء، هذا الحكم من المفردات، والجمهور على عدم الوجوب. والقول الآخر وهو قول الجمهور ورواية عن الإمام أحمد واختيار ابن قدامة رحمه الله أن التسمية مستحبة وليست واجبة. قال مع الذكر أو مع الذكر، قيل بضم الذال بالقلب وبكسرها باللسان، يعني الذكر الذي يكون بالقلب والذكر الذي يكون باللسان. وقال ابن مالك: الذكر بالقلب يضم ويكسر، الذكر بالقلب يضم ويكسر، يعني لا بأس أن يقال الذكر ويراد به ما كان بالقلب. وقيل هما لغتان ومعناهما واحد. قال يقول بسم الله لا يقوم غيرها مقامها، يعني لا يجزي لو قال باسم الرحمن أو باسم الملك باسم القدوس، لا يجزي إلا بسم الله. ثم ذكر دليل ذلك حديث أبي هريرة، وفيه لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم لا وضوء، الأصل نفي الصحة لا نفي الكمال، رواه أحمد وغيره عند أبي داود وابن ماجه. وللحديث شاهد من حديث علي وأنس وأبي سعيد وسعيد بن زيد وعائشة وسهل بن سعد وأبي سبرة وأم سبرة رضي الله عنهم أجمعين. قال وتسقط مع السهو وكذا تسقط مع الجهل. قالوا بسقوط التسمية مع السهو والجهل للمشقة، وأيضا قالوا قياسا على نسيان الواجب من واجبات الصلاة، حيث تصح الصلاة إذا ترك الإنسان واجبا ناسيا لا إن تركه عامدا. وما الحكم إذا ذكر التسمية في أثناء الوضوء؟ في الإقناع أنه يسمي ويبني، وفي المنتهى أنه يسمي ويستأنف، يستأنف. فما الفرق بينهما؟ إذا قلنا يسمي ويبني يعني يبني على ما سبق، وإذا قلنا يستأنف يعني يعيد الوضوء من جديد. قال وكذا غسل وتيمم، يعني تجب في الغسل والتيمم والتسبية كما تجب في الوضوء، وتسقط مع الجهل والنسيان كما تسقط مع الوضوء. إذن تجب التسمية في الغسل والتيمم مع الذكر، وتسقط التسمية فيهما مع السهو والجهل كالوضوء. نعم. ويجب الختان عند البلوغ ما لم يخف على نفسه، ذكرا كان أو خنثى أو أنثى. فالذكر بأخذ جلدة الحشفة، والأنثى بأخذ جلدة فوق محل العلاج تشبه عرف الديك، ويستحب ألا تؤخذ كلها، والخنثى بأخذهما، وفعله زمن صغر أفضل، وكره في سابع يوم ومن الولادة إليه. يذكر رحمه الله حكم الختان، والختان من سنن الفطرة. وعلى المذهب أن الختان واجب مطلقا على الرجل والمرأة، ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ألقي عنك شعر الكفر واختتن، ألقي عنك شعر الكفر واختتن، رواه أحمد وأبو داود. والأصل في الأمر الوجوب. وقال أيضا استدل لذلك بقوله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ابتلاه الله عز وجل بالطهارة 5 في الرأس و5 في الجسد، وذكر منها الختان، رواه البيهقي. وقالوا الابتلاء غالبا لا يكون إلا في الواجب عند البلوغ، يعني لا يجب الختان إلا عند البلوغ، أما قبل البلوغ فلا يجب. لماذا؟ لأنه قبل البلوغ لم يكن مكلفا فلا يجب عليه شيء. ولقول ابن عباس رضي الله عنهما: وكانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك، رواه البخاري. ما لم يخف على نفسه، إذا كان يخاف على نفسه فإنه يسقط عنه الختان، ذكرا كان أو خنثى أو أنثى، يعني أن الختان واجب مطلقا على الذكر والأنثى والخنثى. هذا المذهب لعموم الأدلة المتقدمة. والقول الآخر وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله واختيار ابن قدامة رحمه الله، أن الختان واجب على الرجل دون المرأة، واجب على الرجل دون المرأة، لما فيه من مصلحة الطهارة من البول لئلا يجتمع البول في القلفة. ثم ذكر رحمه الله طريقة الختان أو المقصود بالختان، فذكروا بأخذ جلدة الحشفة، يعني أن الختان في حق الذكر بأخذ الجلدة الزائدة في الحشفة وهي التي تسمى القلفة، لذا الأقلف هو الذي لم يختن كما مر معنا. والأنثى يعني صفة ختان الأنثى بأخذ جلدة فوق محل الإيلاج تشبه عرفة الديك، هذا المقصود بختان الأنثى. وقالوا فائدة الختان في الذكر إتمام الطهارة، وفي الأنثى تخفيف الشهوة، ويستحب ألا تؤخذ كلها، يعني يستحب في الختان في الأنثى ألا تؤخذ كل هذه الجلدة، لحديث أم عطية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ختنت فلا تنهكي فإن ذلك أحظى للمرأة وأحب للبعل، رواه أبو داود. والخنثى بأخذهما، عندنا الخنثى إذا كان له آلتان، له ذكر وله فرج، فما العمل؟ نأخذ جلدة الحشفة ونأخذ الجلدة فوق محل الإيلاج، إذا نأخذ القلفة من ذكره والجلدة من فرجها. إذا قال بأخذهما يعني بأخذ ما سبق، بأخذ ما يؤخذ في حق الذكر وأخذ ما يؤخذ في حق الأنثى. وفعله زمن صغر أفضل، لماذا؟ لأنه أسرع في البر، ولأجل أن ينشأ الطفل على أكمل الأحوال، ولأجل أن نجنب هذا الطفل إذا بلغ أن تمس عورته أو وأن تكشف عورته، يعني لئلا تمس عورته إذا بلغ ولئلا ينظر إليها إذا بلغ. قال: وكره في سابع يوم ومن ولادة إليه، يعني يكره أن يكون ختان في اليوم السابع، ويكره أن يكون بين اليوم السابع وبين الولادة وبين اليوم السابع، لأن هذا فعل اليهود فيكره التشبه بهم. قالوا لأن هذا فعل اليهود فيكره التشبه بهم، هذا يفيد أن حكم التشبه قد يكون الكراهة على المذهب، وهذه أيضا لو نكتبها يا شيخ سعيد، يعني ما حكم التشبه بالكفار على المذهب، هل هو على الكراهة أو على التحريم أو هناك تفصيل؟ فيقولون الأصل فيها الكراهة إلا في أحوال، هذه أيضا لعلها تراجع. فيكره القزاء وهو حلق بعض الرأس وترك بعض، وكذا حلق القفا لغير حجامة ونحوها، ويسن إبقاء شعر الرأس، قال أحمد: هو سنة لو نقوى عليه اتخذناه، ولكن له كلفة ومؤنة، ويسرحه ويفرقه ويكون إلى أذنيه وينتهي إلى منكبيه كشعره صلى الله عليه وسلم، ولا بأس بزيادة وجعله ذؤابا. قال رحمه الله: ويكره القزع، ثم عرفه بأنه حلق بعض الرأس وترك بعض. وقوله حلق يفيد أن القزع يكون حال الحلق لحال التقصير. ودليل كراهة القزع نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن القزع، كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين، وأيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى صبيا قد حلق بعض رأسه فقال: حلقوه كله أو تركوه أو دعوه كله، رواه أبو داود والنسائي. قال: وكذا حلق القفا لغير حجامة، إذا حلق قفاه فيكون قد حلق بعض رأسه فيدخل في عموم القزع. قال: لغير حجامة ونحوها، يعني إذا كان الحلق لحاجة كالحجامة فتزول الكراهة. وأيضا حلق القفا قالوا مكروه لأنه من فعل المجوس فيكره التشبه بهم. ثم ذكر أنه يسن إبقاء شعر الرأس لفعله صلى الله عليه وسلم، وذكر قول الإمام أحمد رحمه الله، وذكر أنه يسرح شعره ويفرقه ويكون إلى أذنيه وينتهي إلى منكبيه كشعره صلى الله عليه وسلم، وجاء في الصحيحين كان يضرب شعره منكبيه. ولا بأس بزيادة وجعله ذؤابة، يعني لا بأس لو زاد على ذلك، ولا بأس أن يجعل الشعر ذؤابة، والذؤابة هي الضفيرة المرسلة من الشعر، فإن كانت ملمومة فإنها تسمى العقيصة. نعم. ويعفي لحيته ويحرم حلقها، ذكره الشيخ تقي الدين، ولا يكره أخذ ما زاد على القبضة وما تحت حلقه. أحسنت. يتكلم رحمه الله عن شيء من مسنونات الفطرة، يذكر رحمه الله إعفاء اللحية، قال ويعفي لحيته ويحرم حلقها، لما في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى، وفي رواية أوفوا، وفي رواية وفروا، وفي رواية أرخوا، وروايات في الصحيحين. ذكره الشيخ تقي الدين، من الشيخ تقي الدين؟ هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال ابن القاسم رحمه الله في حاشيته في هذا الموضع، قال وكثيرا ما نكتفي باختياره، يعني شيخ الإسلام، إذ اختياره وترجيحه من الصحة ومساعدة الأدلة بمكان لا يخفى على المطلع المنصف، ولا ندعي فيه العصمة، لكن الله خوله الحفظ والفهم. قال ولا يكره أخذ ما زاد على القبضة، يعني أنه لو أخذ ما زاد على القبضة من لحيته فإنه لا يكون واقعا في محرم ولا يكون واقعا في مكروه، لفعل ابن عمر رضي الله عنهما في الحج رواه البخاري. ولا قال وما تحت حلقه، يعني ولا يكره أخذ ما تحت حلقه، لماذا؟ لأنه ليس من مسمى اللحية. ويحف شاربه، الإحفاء، إحفاء الشارب هو المبالغة في قصه، قال وهو أولى من قصه، لماذا؟ لأن ما ورد بلفظ القص لا ينافي الإحفاء، فالإحفاء قص وزيادة، لأن القص هو أخذ الشعر النابت على الشفة العليا من الإطار، فالقص يكون لهذا الأطراف الذي يكون على الإطار، أما الحف هو المبالغة في القص، فالأخذ بالحف أولى من الأخذ بالقص، لأن ما ورد بلفظ القص لا ينافي الإحفاء، فإذا كان الإنسان قد أخذ بالإحفاء فيكون أخذ برواية القص وأخذ برواية الإحفاء. نعم. ويقلم أظفاره مخالفا وينتف إبطه ويحلق عنته وله إزالته بما شاء، والتنوير فعله أحمد في العورة وغيرها. ويقلم أظفاره دل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الفطرة خمس: الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط، متفق عليه. فتقليم الأظفار سنة. مخالفا، صفة المخالفة على المذهب أن يبدأ بخنصر اليمنى ثم الوسطى ثم الإبهام ثم البنصر ثم السبابة، إذن المخالفة هكذا، يبدأ بخنصر اليمنى ثم الوسطى ثم الإبهام ثم يعود لبنصر اليمنى ثم السبابة ثم ينتقل إلى إبهام اليسرى ثم الوسطى ثم الخنصر ثم السبابة ثم البنصر، هذه المخالفة. واستدلوا بحديث من قص أظفاره مخالفا لم ير في عينيه رمدا، والحديث يحتاج إلى مراجعة أيضا، هل يثبت أو لا يثبت، وأيضا هذه قد تكون من المسائل المفيدة لو راجعها أحدكم، يعني ما صحة استدلال المذهب ب هذا الحديث وما دليل المخالفة في تقليم الأظافر. قال وينتف إبطه، لحديث أبي هريرة المتقدم في الفطرة في قوله صلى الله عليه وسلم الفطرة خمس. قال ويحلق عانته، حلق العانة يسمى الاستحداد، وهو المذكور في حديث أبي هريرة المتقدم لاستعمال الحديد في الإزالة، وله إزالته بمشاء، يعني لا يلزم أن يزيل العانة بالحلق بل له أن يزيلها الآنة بأي مزيل كان. قال والتنوير وله إزالته بما شاء، والتنوير فعله أحمد في العورة وغيرها. التنوير يعني إزالة شعر العانة بالنورة التي تكون من الحجر الذي يحرق ويسوى من الكلس، يعني التنوير يكون من النورة، والنورة تكون من حجر خاص. ويدفن ما يزيله من شعره وظفره ونحوه، ويفعله كل أسبوع يوم الجمعة قبل الزوال، ولا يتركه فوق 40 يوما، وأما الشارب ففي كل جمعة. يقول الذي يزيله من الشعر والظفر فإن الأفضل له أن يدفنه، لفعل ابن عمر رضي الله عنهما. ويفعله كل أسبوع يوم الجمعة قبل الزوال لأجل أن يستفيد من ذلك في حضوره للجمعة، ولا يتركه فوق 40 يوما. فإن فعل فتركه فوق 40 يوما فما الحكم؟ ما الحكم يا مشايخ؟ حرم يا شيخ، لم تقبل له صلاة. نعم، هذا عقل من باس صليت. جيد، هذا قول ثاني، لكن على المذهب أنه مكروه، أنه مكروه. أما لم تقبل له صلاة هذا أخشى أنها زيادة من عند الأخ، يعني إذا كان مر عليه شيء في هذا الباب يفيدنا أنه إذا ترك فوق 40 لا تقبل له صلاة. طيب، دليل ذلك حديث أنس رضي الله عنه قال: وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة ألا نترك ذلك فوق 40 يوما، رواه مسلم. وأما الشارب ففي كل جمعة، يعني يستحب أن يقص أن يحفه كل جمعة، لأنه إذا تأخر عن ذلك يصير وحشا. نعم. ومن سنن الوضوء، وهي جمع سنة، وهي في اللغة الطريقة، وفي الاصطلاح ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، وتطلق أيضا على أقواله وأفعاله وتقريراته صلى الله عليه وسلم. وسمي غسل الأعضاء على الوجه المخصوص وضوءا لتنظيفه المتوضئ وتحسينه. أحسنت. قال: ومن سنة الوضوء، وهي جمع سنة، يعني يبين رحمه الله معنى السنة في اللغة وفي الاصطلاح. أما في اللغة فهي الطريقة، وفي الاصطلاح ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. وذكرنا أن هذا التعريف بالحكم، يعني ببيان النتيجة والأثر. أما السنة بالحقيقة فهي ما أمر الشارع بفعله أمرا غير جازم، وتطلق أيضا، يعني تطلق السنة، على أقواله وأفعاله وتقريراته صلى الله عليه وسلم. ثم يذكر رحمه الله أن تعريف الوضوء اصطلاحا، وصلة هذا التعريف بالتعريف لغة. قالوا: سمي غسل الأعضاء على الوجه المخصوص وضوءا. إذن الوضوء تعريفه هو غسل الأعضاء على الوجه المخصوص، هذا تعريفه في الاصطلاح. وتعريفه في اللغة هو الوضاءة والتحسين والنور ونحو ذلك. فقوله وسمي غسل الأعضاء على الوجه المخصوص وضوء لتنظيف المتوضئ وتحسينه، قوله لتنظيف المتوضئ وتحسينه، هذه العلاقة بين التعريف اللغوي والتعريف الاصطلاحي. إذن الوضوء في اللغة من النظارة، لذا هذه هي العلاقة بين التعريف اللغوي والاصطلاحي. ثم سيذكر رحمه الله المسنونات في الوضوء، وسيذكر رحمه الله 10 سنن للوضوء يبدأها بالسواك. نعم. السواك، وتقدم أنه يتأكد فيه ومحله عند المضمضة. تقدم الكلام عن السواك في أول الباب، وذكرنا أيضا أن محل السواك عند الوضوء يكون عند المضمضة. نعم. وغسل الكفين ثلاثا في أول الوضوء ولو تحقق طهارتهما. غسل الكفين في أول الوضوء سنة لفعله صلى الله عليه وسلم، كما في حديث عثمان وعلي وعبد الله بن زيد رضي الله عنهم أجمعين. قال: ولو تحقق طهارتهما، يعني ولو كان قد تيقن أنهما طاهرتان فإنه يسن غسلهما. أما إذا كان قد تحقق نجاستهما فحينها يجب عليه الغسل، نعم. ويجب غسلهما ثلاثا بنية وتسمية من نوم ليل ناقض لوضوء لما تقدم في أقسام الماء. ويسقط غسلهما والتسمية سهوا، وغسلهما لمعنى فيهما، فلو استعمل الماء ولم يدخل يده في الإناء لم يصح وضوءه وفسد الماء. نعم. قال: ويجب غسلهما، يعني غسل الكفين، ثلاثا بنية وتسمية. إذن يلاحظ هنا عند قول بنية وتسمية أن غسل اليدين له حكم الوضوء، فتجب له النية وتجب له التسمية، وتسقط التسمية سهوا. إذن غسل الكفين للقائم من نوم ليل ناقض لوضوء له حكم الوضوء من حيث اشتراط النية والتسمية. قال: من نوم ليل ناقض لوضوء، دل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغسل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. وحديث صحيح. وقال رحمه الله لما تقدم في أقسام الماء، تقدمت معنا هذه المسألة في أي المواضع عند كلام المؤلف رحمه الله عن ماذا؟ الماء الطاهر. الماء الطاهر في أحد الأنواع الأربعة من أنواع الماء الطاهر، وذكرنا الحديث وذكرنا أن المذهب على وجوب الغسل لمن قام من نوم ليل ناقض الوضوء، هذا المذهب. القول الثاني وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله واختيار ابن قدامة رحمه الله أن غسلهما سنة، والأمر محمول على الندب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علل هذا الحكم في الحديث بتوهم النجاسة، فلما كان هذا الحكم معللا فحينها نقول إن الحكم ليس تعبديا فلا نقول بوجوبه، هذا على القول الثاني. قال ويسقط غسلهما والتسمية سهوا وجهلا كذلك، يعني لا نقول إن غسل الكفين من لمن قام من نوم ليل ناقض لوضوء شرط لصحة الوضوء، لا نقول ذلك، بل نقول إنه واجب، فإذا تركه نسيانا فله حكم ترك التسمية نسيانا. إذا قال ويسقط غسلهما والتسمية سهوا، قوله التسمية أنها تسقط سهوا، ما مراد بالتسمية هنا؟ تسمية على غسل عند غسل الكفين. أحسنت، المقصود التسمية عند غسل الكفين وليس المقصود التسمية عند بداية الوضوء لأنها قد تقدمت. فهنا يبين رحمه الله بقوله ويسقط غسلهما والتسمية أن التسمية لغسل اليدين تسقط مع النسيان وتسقط مع الجهل كما تسقط مع النسيان والجهل في الوضوء. إذن غسل الكفين له حكم الوضوء ويشترط له النية والتسمية، وتسقط التسمية ويسقط غسل اليدين سهوا وجهلا. لماذا يسقط سهوا وجهلا؟ قياسا على سقوط واجب الصلاة سهوا كما مر معنا. إذن نأخذ من هذا أن غسل اليدين من للقائم من نوم ليل لنقض الوضوء ليس شرطا لصحة الوضوء، يعني هو ليس مرتبطا بحكم الوضوء من حيث الصحة. لماذا؟ لأنه يجوز أن يتقدم غسل الكفين على الوضوء بفاصل طويل، ولو ترك غسل الكفين سهوا أو جهلا فإن وضوءه صحيح. قال وغسلهما لمعنى فيهما، يعني أن الغسل الكفين في هذه الحالة تعبدي وليس معقول المعنى. ثم قال فلو استعمل الماء ولم يدخل يده في الإناء لم يصح وضوءه وفسد الماء. هذه مسألة هامة. يقول إذا استيقظ من نوم ليل ناقض الوضوء ثم لم يغسل يديه قبل الوضوء فاستعمل الماء قبل غسل اليدين بدون إدخال اليد في الماء في الإناء، فما الحكم؟ يقول هذا الاستعمال يفسد هذا الماء، لأن هذا الاستعمال قد سلب الماء الطهورية فيصير الماء طاهرا، وبناء عليه فيكون وضوءه بهذا الاستعمال غير صحيح، يكون وضوءه غير صحيح. إذا قال لم يصح وضوءه وفسد الماء، المقصود بفساد الماء يعني أنه صار طاهرا، يعني أن الماء قد سلبت طهوريته. إذن الماء الذي حصل في اليد قبل غسلها ثلاثا سلبت طهوريته ولو لم يدخل يده في الإناء. إذن يبين بقوله رحمه الله ولم يدخل يده في الإناء أن العبرة هنا بسلب الطهورية باستعمال الماء في اليد، ليست العبرة فيه بغمس اليد في الإناء، بل العبرة باستعمال الماء على اليد ولو كان هذا الاستعمال خارج الإناء، ولو كان هذا الاستعمال خارج الإناء. قال لم يصح وضوءه، قال لم يصح وضوءه لأنه قد استعمل ماء طاهرا، وذكر الوضوء لأنه جرى على الغالب أنه سيتوضأ بعد غسله ليديه. فإذا استيقظ من نوم ليل ناقض للوضوء ثم غسل ثم لم يغسل يديه وإنما استعمل الماء بدون إدخال يده في الإناء، فإن هذا الماء يصير طاهرا ولا يصح هذا الوضوء. نعم. ومن سنن الوضوء البداءة قبل غسل الوجه بمضمضة ثم استنشاق ثلاثا بيمينه واستنثار بيساره. إذن يسن أن يبدأ بالمضمضة والاستنشاق، أما المضمضة والاستنشاق فهما واجبان، ويسن البداءة بهما لفعله صلى الله عليه وسلم كما في حديث عثمان وعلي وعبد الله بن زيد رضي الله عنهم أجمعين. قبل غسل الوجه بمضمضة ثم استنشاق، ويسن أن يكون ذلك من كف واحد لحديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ثم أدخل يده في الإناء يمضمض ويستنشق من كف واحد. قال ثلاثا ثلاثا بيمينه واستنثار بيساره. الاستنثار هو طرح الماء من الأنف بعد الاستنشاق، ودل على ذلك حديث عثمان رضي الله عنه في الصحيحين من فعله صلى الله عليه وسلم. قال بيساره لحديث علي رضي الله عنه. نعم. ومن سننه مبالغة فيهما أي في المضمضة والاستنشاق لغير صائم فتكره، والمبالغة في مضمضة إدارة الماء بجميع فمه، وفي استنشاق جذبه بنفس إلى أقصى أنف، وفي بقية الأعضاء دلك ما ينبع عنه الماء للصائم وغيره. يذكر المسنون التالي وهو المبالغة في المضمضة والاستنشاق إلا إذا كان المتوضئ صائما فتكره في حقه المبالغة، لحديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، رواه الخمسة. ثم يذكر صفة هذه المبالغة، قال والمبالغة في مضمضة إدارة الماء بجميع فمه. نقول قوله بجميع فمه يفيد أنه لو أدار الماء ببعض فمه فيكون قد ترك المبالغة المستحبة، لكنه يكون قد أتى بالمضمضة الواجبة. أما لو وضع الماء في فمه بلا إدارة فإن هذا لا يكفي لأنه لا يسمى مضمضة. إذن عندنا درجات، درجة أولى لو وضع الماء في فمه بلا إدارة مطلقا فنقول هذه ليست مضمضة ولا تجزئ. لو وضع الماء في فمه ثم أداره ببعض فمه فيكون قد أتى بالمضمضة الواجبة ولم يأتي بالمبالغة المستحبة. لو أدار الماء بكل فمه فيكون أتى بالمبالغة في المضمضة المستحبة. ونحو هذا نقول في الاستنشاق، قالوا في الاستنشاق جذبه بنفس إلى أقصى أنف. إذن في الاستنشاق القدر الواجب منه جذب الماء إلى أقصى الأنف، عفوا القدر الواجب منه جذب الماء إلى داخل الأنف، وأما وضعه بلا جذب فلا يكفي، وأما المبالغة فيه فهو جذبه إلى أقصى الأنف. إذن عندنا أيضا لو وضع الماء في أنفه بلا جذب فلا يسمى استنشاقا ولا يجزئ، إذا جذبه إلى داخل الأنف لأي جزء من الأنف يكون قد أتى بالاستنشاق الواجب، إذا جذبه إلى أقصى الأنف يكون قد أتى بالمبالغة في الاستنشاق المستحبة. ثم ذكر معنى المبالغة في بقية الأعضاء أنها دلك ما ينبو عنه الماء، يعني ما يتباعد عنه الماء، والمقصود أنه يمر اليد على العضو احتياطا إذا كان قد تباعد عنه الماء للصائم وغيره، يعني أن المبالغة في بقية الأعضاء مستحبة مطلقة للصائم وغير الصائم، أما المبالغة في المضمضة والاستنشاق فهي مكروهة في حق الصائم. نعم. ومن سننه تخليل اللحية الكثيفة بالثاء المثلثة وهي التي تستر البشرة، فيأخذ كفا ماء يضعه من تحتها بأصابعه مشتبكة أو من جانبيها ويعرقها، وكذا عنفقة وباقي شعور الوجه. أحسنت. شعر الوجه له حالان، إما أن يكون كثيفا أو أن يكون خفيفا. إذا كان خفيفا بحيث يرى ما وراءه من البشرة فيجب أن يصل الماء إلى البشرة، أما إذا كان كثيفا فيكفي أن يغسل ظاهره. لذا قال هنا رحمه الله ومن سننه تخليل اللحية الكثيفة. قول الكثيفة مفهومه أنها إذا كانت خفيفة فليس التخليل سنة وإنما سيكون واجبا، ودليل تخليل اللحية حديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته، رواه الترمذي. الكثيفة بالثاء المثلثة وهي التي تستر البشرة، هذا ضابط اللحية الكثيفة. ثم ذكر صفة التخليل، فيأخذ كفا من ماء يعني بيد واحدة يضعه من تحتها بأصابعه مشتبكة، هكذا يضعه تحتها، أو من جانبيها ويعركها، يعني هكذا من هذا الجانب ومن هذا الجانب. إذن إما أن يضع الماء تحته هكذا بأصابع مشتبكة أو من جانبيها ويعركها. وكذا العنفقة، العنفقة هي الشعر الذي يكون تحت الشفة السفلى، وباقي شعور الوجه يعني أنها يستحب فيها التخليل كما يستحب في اللحية. نعم. ومن سننه تخليل الأصابع أي أصابع اليدين والرجلين، قال في الشرح وهو في الرجلين آثت. ويخلل أصابع رجليه بخنصر يده اليسرى من باطن رجله من خنصرها إلى إبهامها، وفي اليسرى بالعكس، وأصابع يديه إحداهما بالأخرى، فإن كانت بعضها ملتصقة سقط. قوله رحمه الله ومن سننه تخليل الأصابع لحديث لقيط بن صابر رضي الله عنه المتقدم، والمقصود أصابع اليدين والرجلين. قالوا هو في الرجلين آكد، لماذا؟ أولا لوروده عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المستورد بن شدادة، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ دلك أصابع رجليه بخنصره، رواه أهل السنن. وثانيا قالوا لأن التقارب بين أصابع الرجلين أكثر منه في أصابع اليدين. يخلل أصابع رجليه بخنصر يده اليسرى لحديث المستورد من شداد رضي الله عنه المتقدم من باطن رجله من خنصرها إلى إبهامها. إذن يبدأ بخنصر رجله اليمنى، وثم ينتقل إلى البنصر، ثم إلى الوسطى، ثم إلى السبابة، ثم إلى الإبهام، إلى ما بينهما. هذا التخليل بالخنصر بخنصر يده اليسرى بباطن رجله اليمنى، ثم ينتقل إلى اليسرى بالعكس، فيبدأ بما بين الإبهام والسبابة، ثم الوسطى، ثم البنصر، ثم الخنصر. قال لماذا يفعل هذا؟ ليحصل التيامن، ليحصل التيامن. وأصابع يديه إحداهما بالأخرى، يعني تخليل الأصابع يكون بتخليل أصابع إحدى اليدين باليد بأصابع اليد الأخرى. إذا كانت الأصابع أو بعض الأصابع ملتصقة فيسقط التخليل لوجود الالتصاق، وهو العيب الخلقي الذي لا يتمكن معه من إيصال الماء إلى ما بين الأصابع، سواء كان هذا في أصابع اليدين أو في أصابع الرجلين. نعم. ومن سننه التيامن بلا خلاف، وأخذ ماء جديد للأذنين بعد مسح رأسه، ومجاوزة محل فرض. ومن سننه الغسلة الثانية والثالثة، وتكره الزيادة عليها. قال ومن سننه التيامن بلا خلاف لحديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيامن في تنعله وترجله وطهوره وطهوره وفي شأنه كله. والحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأتم فابدأوا بما يمينكم، رواه الأربعة. ولفعله صلى الله عليه وسلم. وليس هذا أي التيامن واجبا إجماعا كما قد حكاه النووي وابن قدامة، لأنه لم يرد في الآية، لم يرد التيامن في الآية. وأخذ ماء جديد للأذنين لحديث عبد الله بن زيد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ لأذنيه ماء خلاف الماء الذي أخذه لرأسه، رواه البيهقي. وهو عند مسلم بلفظي ومسح برأسه بماء غير فضل يديه. لذا القول الثاني وهو رواية عن الإمام أحمد واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لا يستحب له أن يأخذ ماء جديدا للأذنين، بل يمسحان بماء الرأس لحديث الربيع بنت معوذ. والمقدام أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه وأذنيه مرة واحدة، رواه أبو داود. قال ومجاوزة محل فرض، هذا أيضا مسنون لفعل أبي هريرة رضي الله عنه كما هو عند مسلم، ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، هذا في الصحيحين. وفيه فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، واختلفوا هذا هل هو من قول أبي هريرة مدرج أو هو من قول النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، رواه مسلم. هذا المذهب. والقول الثاني وهو رواية عن الإمام أحمد واختيار ابن القيم رحمه الله أنها لا تستحب الزيادة على محل الفرض لعدم ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر مسنون التالي وهو الغسلة الثانية والثالثة لفعله صلى الله عليه وسلم، وتكره الزيادة عليها، يعني تكره الزيادة على الغسلة الثالثة لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من زاد فقد أساء وظلم، رواه أبو داود والنسائي والترمذي. نعم. فيعمل في عدد الغسلات بالأقل، ويجوز الاقتصار على الغسلة الواحدة، والثنتان أفضل منها، والثلاثة أفضل منهما. ولو غسل بعض أعضاء الوضوء أكثر من بعض لم يكره، ولا يسن مسح العنق ولا الكلام على الوضوء. يعمل في عدد الغسلات بالأقل، إذا شك فيأخذ بالأقل وهو اليقين كما مر معنا. يجوز الاقتصار على الغسلة الواحدة لفعله صلى الله عليه وسلم، والثنتان أفضل منهما والثلاثة أفضل منهما. ذكر مقيم رحمه الله أن السنة أن يتوضأ أحيانا مرة مرة، وأحيانا مرتين مرتين، وأحيانا ثلاثا ثلاثا، وأحيانا يخالف لفعله صلى الله عليه وسلم. قال ولو غسل بعض أعضاء الوضوء أكثر من بعض لم يكره، هذا إجماعا لفعله صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن زيد عند مسلم. ولا يسن مسح العنق لعدم فعله صلى الله عليه وسلم. قال ولا الكلام على الوضوء، بل على المذهب يكره الكلام على الوضوء بغير ذكر الله. وجه ذلك على المذهب قالوا أنه عبادة، قالوا إنه عبادة، فناسب ترك الكلام من غير حاجة.